أخيرا يسأل أخونا ويقول: الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟ مثل السلام على غيرهم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء. وإن قال عليكن بالنون فلا بأس. طيب، المقصود هذا هو السلام الشرعي. نعم. وهن يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. فإن قال السلام عليكم وجب أن يقولوا وعليكم السلام، وإن قال ورحمة الله وجب أن يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب الرد بأن يقول أسوأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله سبحانه يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالرد واجب والزيادة مستحبة، لأن رحمة الله وبركاته مستحبة، فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعا. فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليه، لكن على وجه ليس في فتنة، بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة للمرأة، يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة. جزاكم الله خيرا.